قلقا او قدر الزينة الأرقام محمد صلى الله عليه وسلم. ونشرع الآن في قراءة رواية أخرى حول حج سبيل الله آدم، وهو أول من حج من البشر، وفيها إشارات لطيفة جميلة، فيها تأكيد على جملة من المستحبات، تأكيد على أو وفيها أيضا حل بعض الألغاز. هذه الرواية وردت بطرق متعددة في الكافي وفي الشراكة، بطرق متعددة وبصيغ متعددة. أختار رواية منها رواه البخاري رحمه الله عليه عن الضابط عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال إن الله بعث جبريل إلى آدم عليه السلام فقال السلام عليك يا آدم، وهذا قبل أن يذكر الله له ذنبه. السلام عليك يا آدم، إن الله بعثني إليك لأعلمك المناسك. قبل أن أقرأ الرواية، في هذه الرواية من إشارات لمجموعة من المسائل اللي هي في الحقيقة مخالفة لكثير من المتغابر في أذهان المؤمنين، اللي واحد منها أن رمي الجمار مثلا منذ متى بدأ في الحج؟ ردح منذ متى بدأ؟ هل هو من إبراهيم؟ أم أن سائر الأنبياء قبل إبراهيم درجوا على هذا العمل؟ ربما يكون متبادر عند كثيرين أن إبداع الذبح أو النحر في منى راجع في الحقيقة لذبح إبراهيم لابنه، لكن في حقيقة الأمر هذه الروايات وهذا الطرق المتعددة تبين أنه منذ آدم رواية ما هناك، حتى آدم ذبح وأمر بأن يذبح، رواية ما هناك أن إبراهيم عندما أمر أن يذبح أمر أن يذبح ابنه، يعني هو راح يحج، آدم مضى للحج وأمر أن يتنقل بحشاته. صحيح؟ إبراهيم أيضا كما تعلم جانوه وفهود وكذا عندما حجوا ذبحوا أيضا حيوانات الأخرى. إبراهيم عندما حج الله سبحانه وتعالى أمره أن يذبح مقام الحج البشري، لا أن حلة الذبح في منى في الحج المتعلق عند الآن راجع لإبراهيم، وإنما لقصد في الحج ثلاث بالنسبة للرمي، الرمي ألفه من آدم أيضا هو من إبراهيم، وذلك أن الشيطان رحمه الله تمثل لآدم وقال له إلى أين ترمي، فرمى في اليوم الأول رماه عند جمرة العقبة، وفي اليوم الثاني رماه عند الجمار الثلاث، اليوم الثالث رماه عند الجمار الثلاث، اليوم الرابع رماه عند الجمار الثلاث، اللي على فرض أن الإنسان حل عليه الغروب فيجب عليه النبي تلك الليلة وهو يوم الثالث عشر. هذا راجع لآدم المنهور إبراهيم اللي هذا الروايات مبينها، روايات عن طريق هذه البيت صلى الله عليه وسلم، اقول حلت لنا كثير من الالغاز الموجوده في هذا التاريخ، وفي اشارات لطيفه في حج ادم عليه الصلاه والسلام، ولهذا اقرا روايات المعتبره لعقد عند رحبه حول هذا الامر، قال ان الله بعثني اليك لاعلمك المناسك، فنزل غمام من السماء السماء وأظل مقام البيت بعدما كان في بيت مبني. الرواية تقول فأظل مقام السماء وظل مقام البيت. فقال جبريل يا آدم خط حيث أظل الغمام فإنه قبلة لك. وهذا في إشارة إلى أن القبلة قبل ذلك كانت هي الكعبة مو بيت المقدس، لعله يعني المعين الأول في بيت المقدس، وإلا كانت القبلة هي القبلة الكعبة. فإنه قبلة لك والآخر عقبك من وجهك. فخط آدم برجليه حيث الغمام. طبعا هي عندنا في الرواية الأخرى أتوقف من هنا وأعود لها، أرجع للرواية الأولى المتعلقة بآدم، لأن هذه الرواية نقلتنا مقطع في الرواية الثانية اللي قبلها مرتين مشهد ثاني تكميل. هناك يقول ماذا؟ نتوقف. الرواية قالت بعدما خط مكان البيت قالت ثم انطلق به الى منى. قبل ما ينطلق به الى منى في بعض هناك تفاصيل في الرواية الاخرى. ان الله بعث جبريل الى ادم فقال السلام عليك يا ادم التائب من خطيئته. الله سبحانه وتعالى متى غفر لآدم خطيئته؟ متى غفر لآدم خطيئته؟ لا متى؟ بعد أن ها؟ بعد أن جاء المنافق شاملة وطاف طواف الحج. في طواف الحج عندما وصل الشوط الثالث إلى المستجر وتحرك الأسرار كأمره الله عز وجل. والرواية تبين أنه في تدرج في الحج لغفران خطيئة آدم. وفي تدرج الرواية تبين أنه كيف صار من حرفات المستجر إلى أن وصل إلى المستجر في طواف الحج مو طواف المستجر. هناك غفر الله له خطيئة الشوط الثالث. على كل حال وفي مستحب ايضا حتى بالنسبه لحجنا نحن الان من اذا وصلنا في طواف الحج بل في كل طواف من الشوط السابق نتعلق في الثالث فقط. جمعنا نصف الحجر جمعنا نصف الحجر جمعنا نصف الحجر تعلق في الثالث الكعبه وتتعلق بالشبه من الشتاء حتى يعني. ها؟ لا تعلق في الثالث الكعبه؟ نعم. واضح قدامك فما معنى هذا؟ ها؟ لا في مقتل ما توصل وين؟ ما توصل إلى حجر. أما المتلاعب ما توصل. أكبر ضرورة الاستحمام. المستجار اللي هو قبل قبل ما مباشرة يعني المكان اللي متعلى لطاعمه. للأسف وإذا مرفوع وهذا اللي هو ها؟ السوق هذا السوق إذا مرفوع السوق خطوط القارون مختلفة بمقدار ذا كل الخطوط هي كلها جاية من الشكل إلا عند المنتجع القارون مختلفة المكان اللي فتح للقارون مثلا الله أعلم هو هنا تعلق هذا من فخرة العلامة حتى بعض الظلام كرامة الله لأنه ظلم العلامة وهذا الشيء غريب أنه كل الآن حافظين على الطريق حتى في المناء الحديث وما أقول يعني هذا الشيء يكون خطوط خطوط خطوط ومختلف أيضا يعني شوف الطعام كله جاي خط واحد بالشكل نتوصل إلى رجال المتجار بالضبط في مقابل تأتي البارح ظهر مباشرة في شكل بعض طويل هو هذا المنطقة اللي فتحت لبعض المسافات. في شرط ولا تطيقه. المهم موضوع يا آدم التائب من خطيئته أو قابل لوليته إن الله أرسلني إليك وعلمك المناطق التي تطهر بها فأخذ بيده فانطلق به إلى مقام البيت بعد قبل الحج يعني قبل أن ننظر إلى عرفات وأنزل الله عليه غمامة فأظلت مكان البيت وكانت الغمامة بحيال البيت المعمور كما يقول معروف المعمور والعصر فقال يا آدم فق برجلك حيث أظلت هذه الغمامة فبرجله راح يصوم مخطط هذا اللي هو شنو اللي هو صور أو أساس الكعبة وأحوال الكعبة فقال يا آدم اصبر رجلك حيث أظلت هذه الغمامة فإنه سيخرج لك بيت من مهات شلون سيخرج لك بيت من مهات المهات قرآن جمعه قطعة من البلور أي معنى المهات وسيخرج لك بيت من مهات مو معناها أنه بيت كامل يخرج من مهات وإنما أساس البيت أساس البلد اللي حتى لما إجى إبراهيم وأنا الله أخرى إن شاء الله إبراهيم أخرى هذا الكلام حد إبراهيم ولا حد إبراهيم لأن الله أخرى الشيطان الآية تقول إلا فقط إبراهيم القواعد القواعد كانت موجودة مو أنه بنى القواعد إبراهيم لما راح ما بنى إبراهيم لما راح ما بنى البيت من الأساس القواعد كانت موجودة هو في المهنك رفعها رفع حمل القواعد عليه في الرواية عندنا نقض عنها الغبار والتراب فظهر الأساس فدفع عليه هذا الأساس كان موجود قبل آدم اللي جبريل صار لآدم حجة الملائكة قبلته بألفين عام في رواية عندنا تقول أن البيت بني أيضا قبل ألفين عام اللي معناها بمجرد أن بني البيت طاف حول الملائكة بمجرد أن ما ترك إلى أن يعلم وطوال ألف عام ما ترك البيت إلى أن يعلم ولهذا يفهم ترك البيت عندنا في الروايات ولعل قرأنا هنا من الروايات هذه أنه يحرم ترك البيت بلا حد حتى لو حج كل الناس حدث الإسلام وكل ما حدث الإسلام في الوعود الآن بعد خلاص حدث الإسلام يجوز أن لا يأتوا بحد لا يجب أن يأتي بحاجة ليه حتى لا يطرح في الرواية لو ترك الحج سنة لما لو ترك الناس الحج سنة لما نوغروا حتى لأنه بعشرتين ينزل عليهم بعدها فأقول هذا اللي هو الإدارة البيت من نهاية اللي هو الأساس اللي من البلدور هذا كان موجود قبل ذلك آدم هم إجن لما نظرت الأمام وصور الخط صور الخط بيّن إليه هذا الأساس القاعدة يكون قبلتك وقبلة قبلك من بعدك فسأل آدم وأخرج الله له تحت الغمامة بيتا من نهار وأنزل الله الحجر الأسود هم الحجر الأسود في قصة الأمام من غير الحجر الأسود إن شاء الله في سيدنا محمد